حتى ما يسلم وأول غزوة يحضرها حط البصمة. يا جماعة ممكن تكون بصمة واحدة بس هتبقى مؤثرة قوي. خد بالك سلمان الفارسي ربنا جعله سبب، هو واحد تاني هقول لك عليه دلوقتي، ربنا جعلهم هما الاثنين سبب في انقاذ النبي والصحابة من 10,000 مشرك جايين عايزين يقتلوا النبي والصحابة. سلمان الفارسي يقول له يا رسول الله كنا بأرض فارس إذا حوصرنا خندقنا، عملنا خندق، وكانت المدينة يا جماعة يعني من 3 حدود كانت محمية طبيعية بفضل الله من الجبال، لكن من الجهة الشمالية الشرقية هي دي الجهة الوحيدة اللي كانت إيه مكشوفة. فعملوا الخندق والنبي ينزل معهم ويحفر الخندق صلى الله عليه وسلم ويدعو الدعاء الجميل المعروف ويبشرهم بتلك البشرى، يضرب صخرة ما كانوش عارفين يكسروها، يضرب بأول ضرب يقول الله أكبر وأعطيكم مفاتيح الشام، الضربة الثانية الله أكبر وأعطيكم مفاتيح فارس، الضربة الثالثة الله أكبر وأعطيكم مفاتيح اليمن صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الزبير بن عوام يروح عمرو بن العاص يفتح مصر مش قادر، استعصت عليه أرض مصر، فماذا يصنع؟ يبعت لعمر بن الخطاب يقول له يا أمير المؤمنين أرسل إلي 4,000 رجل حتى أستعين بهم على فتح بلاد مصر. يقوم بعت له 4,000 رجل ويبعت معهم رسالة، لقد أرسلت إليك 4,000 رجل على رأس كل 1,000 منهم رجلا بألف رجل. كم من ضمنهم يا جماعة؟ الزبير ابن العوام. أول ما وصل قال لهم ما عليكم إلا أن تحملوني فوق الحصن وسيبوني بقى. حملوه فوق الحصن نط جوه حصن بابليون ودخل قاتل جيشا كاملا وفتح الأبواب ففتحت مصر ودخل الإسلام إلى مصر بفضل الله سبحانه وتعالى. أختم بمثالين في غاية الروعة. المثال الأول أبو هريرة. أبو هريرة اللي ناس كتير ما عرفوش عنه إن هو صاحب النبي كم سنة يا جماعة؟ 4 سنوات. فكان أبو هريرة، أبو هريرة اللي ملأ الدنيا كلها بعبر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب النبي 4 سنوات فقط بفضل الله سبحانه وتعالى. آخر مثل أذكره وتعمدت من أختم هذا المثل إنه مثل عظيم جدا، هو سعد ابن معاذ رضي الله عنه وارضاه. حتى عارف سعد ابن معاذ لما مات حصل ايه يا جماعه؟ ها ايوه الله يبارك فيك، اهتز عرش الرحمن لموت سعد ابن معاذ. اهتز عرش الرحمن لموت سعد ابن معاذ. ايه قصه اهتزاز العرش؟ وده اللي هختم بيه درس الجلسه. سعد ابن معاذ في يوم من الايام بعد بيعه العقبه الاولى حتى النبي يترك على حديث وسلم، فراح بعت مصعب ابن عمير الى المدينه المنوره علشان يعلمه الكتاب والسنه ويدعوه الى الله سبحانه وتعالى. نزل مصعب ابن عمير يا جماعه ضيف على واحد اسمه اسعد ابن زرار، حافظوا الاسماء الجميله دي. نزل ضيف على اسعد ابن زرار. اسعد ابن زرار ده ابن خالد سعد بن معاذ. فسعد بن معاذ سمع بخبر مصعب ابن عمير فرح قايل لأسيد بن حبيب كان برضه رجل سيدا في قومه، فقال له اذهب الى هذا الرجل وامره ان يخرج من هنا. فراح أسيد بن حبيب واخد الحربة وراح جاب على هناك، دخل على مصعب بن عمير وأسيد بن حبيب وقام مركز الحربة وقال ما الذي جاء بك الى هنا تسفر احلامنا وتخبر صبياننا وتسب الهتنا؟ اعتزلنا ان كنت في حاجة الى نفسك والا فاعتبر نفسك مخلوقا. فراح مصعب بن عمير بكل ادب، هو اللي اتربى على ايد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له او تجلس فتسمع، فان رضيت امرنا قبلت والا كففنا عنك ما تقرا. يا سلام على الادب. فاسيد بن حضير كده انبسط من الكلام، راح ساحه الحرب وقعد سمع القران ينساب من بين خلايا مصعب بن عمير فاسلم وقال ما الذي يفعله من يريد ان يسلم؟ قال تغتسل وتنطق الشهادتين وخلاص بيت مصر. فنطق الشهادتين فقال له في اللحظه هو لسه لا اسلم ما بقالوش دقيقتين يا جماعه، حد بيحط بصمته. مش بقول لك حلو نعيش بمسؤوليه، ما ينفعش تيجي الدنيا تخرج منها وانت ما عملتش حاجه، ما ينفعش تبقى صفر الى يدين تقعد من ايدين ربنا يقول لك قدمت ايه لديني تقول له ولا حاجه، ما ينفعش. فقال له ان من ورائي رجلا لو أسلم لأسلمت قبيلته كلهم،